نحن مع من؟ مع سيدة نساء أهل الجنة، المجاهدة الوفية الزهراء البضعة النبوية. عاشت الزهراء ونعيش معها في بيت الحبيب، نعيش معها الإسلام الصدق. تربت في بيت النبي، أسوة لنساء العالمين بل لرجال العالمين. عاشت الدين سبقا إلى الإسلام، عاشت الدين مجاهدة، عاشت الدين عابدة، عاشت الدين تشارك في الحياة. إن الحياة التي عاشتها السيدة الزهراء فاطمة البتول هي نموذج من نماذج المرأة في المجتمع المسلم، المجتمع المثالي. نحن بحاجة إلى أن نعرف نموذجا من نماذج المرأة المسلمة كيف عاشت الإسلام.